السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في لقائنا اليوم في رمضان. وكل يوم آية، بقالنا فترة في رمضان كل يوم مش آية ولا حاجة، لأ ده كل يوم آية وبتجر آية وآية وآية وآية. القرآن ده جميل قوي، القرآن ده جميل قوي. خسرنا كتير والله إن احنا بعدنا عن القرآن، خسرنا كتير قوي ان احنا مش بنتدبر القرآن، خسرنا كتير قوي ان احنا سرحانين واحنا بنسمع كلام ربنا، خسرنا كتير قوي واحنا مش فاهمين الرسالة اللي جاية لنا من الآيات. رمضان ده بيعلم، رمضان بيعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، مش بس هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، في هدى بين. فاللهم لا تبعدنا عن القرآن يا رب، لا تبعدنا عن القرآن أبدا يا رب، نفضل قريبين من القرآن يا رب، نفضل بنسمع قرآن وبنقرأ قرآن وبنصلي بالقرآن. القرآن كلام الله، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، اللهم آمين. في الفترة اللي جاية مش هكون أكتر حد ملتزم بالمواعيد، لأني مش هينفع ألتزم بالمعاد. الليل جميل قوي مع القرآن ومع الصلاة، ونسأل الله عز وجل الهداية وربنا يرزقنا الصلاح والفلاح. فهخلص وادخل على اللايف أقول لكم الآية وتعذروني بقى، وكمان انتوا اكيد برضو ما ينفعش تستنوني، فاللي يجي معايا بقى تيجي، فالساعة تبقى في حدود ايه، نفس الميعاد كده 2:30 3 الا ربع، الميعاد ده كويس يعني ومنطقي. نصلي على النبي مرة صلى الله عليه وسلم كده عشان خاطر البركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مش عارف، عايز أقول لكم حاجة قبل ما أبدأ. عازم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق، عازم أن أخرج من هذا رمضان إن شاء الله أفضل في كل شيء، في كل شيء، مع أسرتي أفضل، مع أولادي أفضل، مع نفسي أفضل، في العبادات أفضل، مع القرآن أفضل، في العلم أفضل، في الدعوة أفضل. أسأل الله عز وجل التوفيق. اعزموا هذا العزم، إن دخول رمضان مش زي الخروج منه. اعزموا هذا العزم. غالبا غالبا أغلب الأيام، مش كل الأيام، أغلب الأيام ببقى بقرأ الآية قبل ما أقولها لكم. المرة دي تحديدا أنا ما قريتهاش قبل ما أجي، وفي أكتر من مرة، بس أنا عايز أقول لكم المرة دي ليه؟ لأني فعلا اسمعوا الآيات، اسمعوا الآيات هتفهموا قصدي بعد ما تسمعوا الآيات. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. حد خد باله؟ معلش معلش يعني معلش، تعالوا نسمع تاني، تعالوا نسمع تاني، معلش معلش. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. ايه اللي جه في دماغي؟ يعني بصراحة بصراحة طبعا الآيات جميلة جدا كلها، بس أنا فعلا أول حتة أول حتة يعني بدأت إن أنا أنتبه، وأنه هو أغنى وأقنى. حد عارف معناها دي يا جماعة؟ حد عارف معنى الكلمة دي؟ لا هو الصوت ما قطعش ولا حاجة، أنا اللي كنت يعني بسترجع يعني. إن وأنه هو أغنى وأقنى. تعالوا كده من البداية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بص هقول لحضرتك حاجة، مامتك وباباك عامة بيجاملوك في حاجات كتير. يعني مامتك تقول لك مثلا انت احسن ولد في الدنيا، باباك يقولك انت ذكية جدا، مامتك تقولك انت ولد جميل وحنين، باباك يقولك انت لطوفة وعطوفة، مامتك وباباك، صاحبك ممكن يجاملك، ابنك ممكن يجاملك، باباك، مامتك، مديرك في الشغل، اللي عايز منك حاجة ممكن يجاملك، ممكن تتجامل كتير جدا. إنما يوم القيامة مفيش مجاملات. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني فأنا بس عايز أقول لحضرتك إن أنت مش هتلاقي غض بصر أنت ما غضتوش، ولا هتلاقي تقوى أنت ما اتقتهاش، ولا هتلاقي حجاب شرعي انت ما لبستهوش، ولا هتلاقي قرآن انت ما قرتهوش ولا سمعتوش، ولا هتلاقي صلوات ما صلتهاش، ولا ايام ما صمتهاش. مش هتلاقي ده، وهتلاقي النظرة الخاطفة اللي انت نظرتها، والغيبة الخاطفة اللي انت غتبتها، والسخرية الخاطفة اللي انت سخرت بيها، وهتلاقي ده بكل بساطة. القاعدة بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بس خلاص. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل حاجة بقى، حسنات وسيئات، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بصراحة شديدة جدا. يعني ربنا مش هيرحم ولا مش هيضاعف، لا لا مش بتكلم عن كده. بقول لك انت لما تيجي تمسك الكتاب مش هتلاقي حاجه ما عملتهاش، كل اللي هتلاقيه اللي انت عملته خير وشر ببساطه شديده جدا. هتتحاسب ازاي بقى ده موضوع تاني، انما اللي انت هتعمله هتلاقيه. يعني مكالمات التليفون، النوم عن الصلوات، قيام الليل والدعوات، الصدقه اللي محدش شافها، والرياء او الاخلاص، كده وكده هتلاقيه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ده بقى يتعرض عليك يوم القيامة. ويتعرض عليك ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تاخد حقك، مش تاخد أقل من حقك، متقلقش، بس تاخد حقك، تاخد حقك بالآخر. فبلاش آمال كاذبة. إيه ده يعني ربنا مش كريم؟ لا يا ابني كريم طبعا، بس سيكرم من يستحق الكرم، فكن ممن يستحق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وبعد كده تبدأ بقى الآيات اللي أنا عايز أقولها. وأن إلى ربك المنتهى. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم إحنا لازم نراجع نفسنا، أقسم بالله. شوف ربنا بيقول لك إيه، أنت في الآخر راجع له، أنت في الآخر راجع له. اللي يتوب من حاجة خلاص، طالما ربنا سبحانه وتعالى قبل التوبة، أنا توبت وربنا سبحانه وتعالى قبل التوبة، طب وأنا ممكن أتوب ربنا ما يقبلهاش؟ طالما توبت توبة نصوحة حقيقية، أقسم بالله ربنا سبحانه وتعالى هيقبلها. توب أنت بس، اللي تاب من حاجة الموضوع عند دماغك خلاص، خلاص. بل تبدل السيئات حسنات. خلينا بس بقية الآيات. قال وأن إلى ربك المنتهى. عارف آخر الطريق؟ هتلاقي ربنا. وأن إلى ربك المنتهى. آخر الدنيا إيه؟ هتموت، وبعد ما تموت هاي القبر، وبعد القبر يوم القيامة، وبعد يوم القيامة تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى في الحساب، وبعد الحساب جنة ونار، قبل الحساب تقف قدام ربنا، يعني في الحساب هتقف قدام ربنا، وبعد كده جنة ونار، يعني بعد وقفة ربنا جنة ونار. وأن إلى ربك المنتهى. مش أنت راجع له؟ بتخليك أحسن حاجة بقى عشان أنت راجع له. مش أنت راجع له يا بنتي؟ ملهاش بقى لازمة الحاجات اللي ملهاش لازمة. مش أنت راجع له؟ طب بتعمل كذا وكذا وكذا ليه؟ مش انت راجع؟ مش انت راجعة؟ امال اتجرأتي على كذا ليه يا بنتي؟ ما انت راجعة. انت مش راضي ليه؟ انت مش راجع له؟ مش هو اللي قضى؟ طب ما انت راجع له، ما انت راجع له، ما تخافش هيديك، والله هيرضيك، ما هو اللي قضى، ما تسخطش، انت راجع له. وان الى ربك المنتهى. وبعد كده تلاقي كلمة جميلة قوي، آية جميلة قوي، وأنه هو أضحك وأبكى. الله، يعني إيه؟ حالتك النفسية من ضحك وبكاء، أحداث حياتك اللي بتخليك تضحك أو تبكي من عند ربنا. عايز تضحك من قلبك؟ ارضي، والله العظيم بكيت ما تقلقش، وأن إلا ربك المنتهى. وأنه هو أمات وأحيا. عجيب قوي دي، ربنا قال لك من أبسط شيء، من أبسط شيء ابتسامتك ودمعتك منه، والموت والحياة منه. ألا يعني من أبسط شيء ابتسامة، ضحكة، ضحكة وبكى، أبسط شيء منه، وأعظم شيء الإحياء والإماتة منه، وكل اللي بينهم منه. وبعد كده ويقول لك وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. هو اللي خلق الاثنين، الذكر والأنثى، من إيه؟ من نطفة إذا تبنى، من هذا الماء المهين، ماء الرجل وماء المرأة. تخيل ربنا خلق بني آدم، خلق بني آدم من هذا الماء المهين المتدفق. لا، قدر عجيب. وبعد كده يقول لك وأن عليه النشأة الأخرى. الله، وأن عليه النشأة الأخرى. ربنا سبحانه وتعالى استدل بأنه هو الذي أنشأ الحياة، الذكر والأنثى، وأمات وأحيا، بان هو يعرف يرجعكم، بان هو قادر على ان هو يرجعكم تاني، وان عليه النشأة الاخرى. خلاص بقى، زي ما اتولدت مرة هتموت وتتولد من الارض تاني، وان الى ربك المنتهى، وترجع له وتتحاسب، وان ليس للانسان الا ما سعى. الله، افهم. تحس انها جاية من الاخر للاول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في الايات فوق، وان عليه النشأة الاخرى، وبعد كده قال كلمة جل في علاه، وأنه هو أغنى وأقنى. أنا دي الآية اللي جابتني، أقسم بالله. عارفين يعني إيه أغنى؟ يعني واحد كان فقير واتغنى. مين اللي غنى؟ ربنا. طب عارفين يعني إيه أقنى؟ يعني واحد بقى عنده قنية، اشترى حاجة. أنا بقيت واقف في الصلاة بقول ربنا بيقول لنا أنا أملك كل شيء. اشترى حاجة، يعني اشترى موبايل، اشترى عربية، اشترى شقة، اشترى فيلا، اشترى هدوم، اشترى ذهب، اشتريت حاجة، اشترى حاجة، اشتريتي حاجة. مين اللي خلاكي تشتري وقدر لك ده وأكرمك بده وسمح لك بده وشاء ده؟ الله. وأنه هو أغنى وأقنى. وانا في الصلاة كأني حسيت ان ربنا بيقول لك كل حاجة من عندي، كل حاجة، ضحكتك من عندي، بكاءك من عندي، خلقك من عندي، احيائك من عندي، موتك من عندي، نشأتك التانية من عندي، منتهك وحسابك عندي، غناك وفقرك عندي، لو اشتريت حاجة مهما كانت بسيطة من عندي. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ده كل حاجه من عندي، انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ بتدور على ايه عند مين؟ ده كل حاجه عنده. انا فعلا النهارده حسيت بكده، ما ينفعش اروح لحد تاني، لان انا مش هروح لحد تاني الاقي عنده حاجه، لان مفيش حد عنده حاجه إلا ربنا. كل حاجة عنده، أقدار العباد عنده، ستر العباد عنده، إحياء الإماتة عنده. ده حتى لو عايز تشتري حاجة صغيرة، امتلاكي ليها من عنده، وأنه هو أغنى وأقنى. يبقى روح لحد تاني ليه؟ طب لو الحاجة اللي أنا عايز أشتريها دي مش عايزة تيجي، أو الحاجة اللي أنا نفسي فيها دي أقتنيها دي مش عايزة تيجي، يبقى هو اللي ما أذنش بده، هو اللي ما أذنش، يبقى أروح له برضه عشان يأذن، أو يديني حاجة تانية أحسن، أو أفهم إن هو منعها عني عشان مصلحتي، وعشان هو فهموا دي، فهموا عن الله، فهموا عن الله الجميل جل في علاه. اوعى تروح لحد تاني غير ربنا، عنده كل شيء. ففروا الى الله. جزاكم الله خيرا، تنسوناش من صالح دعائكم. اخر حاجه هقولها لكم، لو رمضان فاضل له نص ساعه انت ممكن ترحم فيها، مش لو فاضل 3 ليالي ولا 4 ليالي، لو فاضل نص ساعة في آخر ليلة انت ممكن تعتق في النص ساعة دي، لو فاضل 5 دقايق في آخر ليلة انت ممكن تعتق. بالله عليكم ما تأثروا، ما فاضلش بجد، ما فاضلش. جزاكم الله خيرا، شوفكم بكرة ان شاء الله. سلام عليكم.